الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا زادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا سراجا وقمرا منيرا. Oh,

ومن وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Yes. السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. صدق الله.